حال ملتر نتاور اكيد يفول حال اولي ورسال ما يحظى واسكار هذاك ورد من اللي قيت صن كل يوم يتنفع قنشاش وفتان وربي يحتى الشاقر يحظى الاسرار ورقين يا تربتي عمان قد ارسل حال غيظ ورسل.